بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب السلم باب السلم إلى من ليس عنده أصل. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا محمد بن أبي مجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقال سلوا هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله كنا نسلف نبيض أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت إلى من كان أصله عنده؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثني إلى عبد الرحمن بن أفزع فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم لهم حرث أم لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن في آخر البيوع السلم الذي هو آخر البيوع وهو نوع من البيوع وهو أصعب البيوع لأنه لا يحول إنما يرهن عليه لكن تحويل وحوالة عليه وحوالة به لا يمكن. يقول رحمه الله باب السلام إلى من ليس عنده باب السلام إلى من ليس عنده أموال لا حدائق ولا حبوب ما عنده لأنه تسلم في ذمته في الذمة يجيب لك من أي نوع كان من أي حديقة كان ولا يجوز السلام في حديقتك أنت أو في زرعك أنت لا يجوز هذا ولا يصح. إنما أنا أسلمك أعطيك فلوس تجيب لي 100 طاع من ذمتك من أي حديقة كانت ومن أي أرض كانت تجيبها لي أما حديقته أو أرضه فلا يصح. يقول رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل سبلتي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان قال عن محمد بن أبي مجالد عن محمد بن أبي مجالد اسمه عبد الله يعني محمد بن عبد الله مجالد أبي مجالد قال حدثنا قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى إلى عبد الله بن أبي أوفى الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه يسألونه عن السلم كيف الصحابة يسلمون كيف الصحابة كيف سلمهم كيف معاملاتهم. فقال رضي الله عنه وأرضاه أننا كنا نسلم في الكيل والمزن ولا قال من حديقة معين قال معنا نسلم الأنباط يعني التجار يجون من الشام يجيبون حبوب يجيبون زيوت يجيبون أشياء ويأخذون تمر من المدينة بدل الزيوت والحبوب والألبسة يأخذون تمر لأن المدينة أكثر تمر من الشام فيأخذون تمر هم يأخذون تمر من المدينة يجيبون ملابس يجيبون زيوت زيت يجيبون من الحبوب التي الأصلية التي الحبوب الأصلية لأن المدينة فيها حبوب لكن حبوب المدينة ليست في القوة مثل حبوب الشام. حبوب المدينة هي المرأة إذا بغت تقرص كذا تقرص الرجل تقوم به تقطع أما حب الشام تقوم به واقفة ولا ينقطع تعالى الله وتقدم تعالى العجينة تقوم بها واقفة ما ينقطع لأن أصله جيد. فالشاهد أن الأنباط التجار اللي يروحون ويجون يأخذون بضاعة من المدينة يودونها الشام يجيبون البضائع من الشام وهكذا دواليك رايحين جايين يسمون الأنباط يعني التجار اللي يأخذون ويعطون. يقول فكنا لا نسألهم هم حديقة قال ما نسألهم من أين جابوها ولا منهم أن نعطيهم فلوس ويجيبوننا حبوب من الشام أو يجيبوننا زيت سمسم أو غيره من الشام أو زيت مثلا الزيتون يجيبونه من الشام ولا نسألهم هل من حديقة جبتها ولا من حديقة غيرك هم يشترونها أو كيفهم المهم ما نسأل لأنك إذا سألت وعينت الحديقة أو عينت الزرع ما صح السلام. قال ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أفزع ثم بعثاني إلى علامة المدينة في وقته أعز التابعين وأعلم التابعين ما ليس صحابي إلى عبد الرحمن بن أفزع رضي الله عنه الذي هو خلفه عمر بن الخطاب خليفة على المدينة لما حج عبد الرحمن بن أفزع ما أعلم التابعين رضي الله عنه من أعلم التابعين فسأل عبد الرحمن بن أفزع وقال مثل ما قال ابن أبي أوفى يعني وافق ابن أوفى في رأيه. نعم. قال رحمه الله دثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله الشيباني عن محمد بن ابي مجالد بهذا وقال فنسلم بالحنطة والشعير. وقال ابو وائل الوليد عن سفيان حدثنا الشيباني وقال والزيد قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني وقال بالحنطة والشعير والزيد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله قال عن الشيباني قال حدثنا محمد بن ابي مجالد قال بهذا وقال فنسلمهم بحديث نفسه يعني انهم ارسلوه الى عبد الله الى ابي اوفى والى عبد الرحمن بن عبد الله فوافقا قال اننا نسلم في اشياء بالذمه تذممها الانسان حتى لو غنم يشتري منه غنم موصوفه الاصل والعين والسم وما الى ذلك تشتريه يقول اجيب لك غنم 10 غنم مثلا كل غنم 500 ريال ثم تعطيه مثلا قيمه الغنم وياخذ شهر ثم يجيب لك الغنم الذي وصفته انت له فان اختل الوصف بطل السلم ان اختل الوصف اللي اتفقت انت وياه على الوصف بطل السلم او اسلمته بتمر ما جاب لك تمر غير التمر بطل السلم او جاب حب غير الحب اللي اتفقت عليه وشرطت عليه بطل السلم لابد الاوراق اللي اتفق عليه الاثنين يجيبها ولا يبطل السلم ولا يمكن يبدله يقول ببدله يقول لا يبطل السلم السلام شديد صعب المعاملة صعب لا يمكن يبدل ولا يمكن يحول عليه ولا يحال به لا يحال به ولا يحول عليه هو شديد ولا يمكن ابدا يختل نوع من انواع الاتفاق اللي اتفقت انت هو. نعم فنسلمهم بالحنطة والشعير. يقول فنسلمهم بالحنطة والشعير والزيت يعني زيت الزيتون اللي يجي من هناك زيت الزيتون أو الزيوت كلها يجي من هناك لكن أكثر ما هنالك يسلمون به زيت الزيتون. نعم. وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان حدثنا شيباني زادة والزيت. وقال عبد الله بن الوليد حدثني الشيباني عن سفيان عن الشيباني عن وقال والزيت يعني وقال والزيت يعني الحبوب والثمور والزيت. نعم. قال حدثنا قتيبة يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير قال عن الشيباني قال في الحنطة والشعير والزيت لأن السلم أما بكيل معلوم أو وزن معلوم والكيل المعلوم هي الحب الحنطة والشعير أو التمر والوزن المعلوم هو الزيوت أو اللحوم أو شيء من هذا. نعم. والزبيب يا مالذي الأخير الزبيب نعم ما هو الزيت نعم كل واحد حتى بالزيت. نعم. يجوز السلام حتى بالزيت. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمر قال سمعت والبختري الطائي قال سألت ابن عباس رضي الله عنه عن السلام في النخل قال أنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يوكل منه وحتى يوزن فقال الرجل أي شيء يوزن قال رجل إلى جانبه حتى يحرز وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمر قال أبو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول البخاري رحمه الله تابع حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو قال حدثنا أبو البختري سعيد بن فيروز اسمه قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال. نعم. أبو البختري يقول سألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال أنا النبي صلى الله عليه وسلم. أبو البختري سعيد بن فيروز يقول سألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال إذا صلح النخل فلق الحمرة صارت حمرة والصفرة صارت صفرة وصلح أكله جاد السلم فيه أما قبل يصلح ما يجوز لا بيعه ولا شراه ولا السلم فيه ولا بيعه ولا شراه قبل أن يبدو صلاحه وكذلك الزبيب لا يمكن إلا أن يبدو صلاحه. نعم. وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن ابن عباس. نعم. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار حتى تحمر أو تصفر والسلم من نوع البيع السلم مدام نهى عن بيع الثمار معناها أنه نهى حتى عن السلم ما يجوز السلم في شيء لم يثمر ما يصفر أو يحمر. نعم. باب السلام في النخل. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبان عمرنا نبي البختري أنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنه عن السلام في النخل فقال نهي أن بيع النخل حتى يصلح وأن بيع الورق نساء نساء بناجز. وسألت ابن عباس عن السلام في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع النخل حتى يؤكل منه ويأكل منه حتى يوزن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب النخل باب السلم في النخل باب السلم في النخل يعني النخل التمر ولا يجوز السلم في التمر في النخل حتى يحمر أو يصفر أو يحاج إلى رحله يحوجه إلى رحله جد النخل يحوجه إلى الجرين حينئذ تسلم فيه. الإسلام هو في الذمة لا في النخل ولا في الجرين ولا في الشيء. السلم ما يصح إلا في الذمة. أنا أعطيك 100 ريال تجيب لي 100 صاع كل 10 في صاع تجيبها لي من أي أرض كانت ولا تسمي حديقة ولا تسمي شيء. هذا السلام. سلام أن يعطيك فلوس مقدمة واتفق أنا وإنت على حبوب أو على تمر أو على زبيب أو على زيت نتفق على آصع معلومة معروفة معلومة في البلد اللي حنا فيه معروفة نوعها وجنسها ونتفق على هذا وتأخذ الفلوس انت والأجل نتفق على الأجل أنه بعد شهر تجيب لي حقي أو بعد شهرين لابد من الشروط هذه. فإذا تمت الشروط لا يمكن أن تختل. لوقت الواحد من الشروط بطل السلم. لوقت الواحد من الشروط بطل السلم ورجعت فلوسك لك ولا طع ولا تمر ولا شيء. قال حدثنا أبو الوليد يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا أبو البختري قال سألت ابن عباس عن السلم في النخل قال لا يصح السلم في النخل حتى يحمر أو يصفر. يعني ابن عباس أخذه من أصل البيع أنه لا يصح بيع النخل لكن السلم غير هذا الشكل. السلم نوع آخر. السلم ما يمكن أن تسلم إلا في الذمة. لا تسلم في النخل هذا ولا في الزرع هذا. تسلم في ذمته تأتيك ب100 صاع تمر أو 100 صاع زبيب أو 100 صاع حب أو 100 صاع شعير وتعطيه ثمنه حاضرا. الثمن موجود والأجل مؤجل بشهر أو شهرين والمال التمر أو الزبيب أو الحب أو شيء ليس موجود تجيبه لي بعد شهر أو شهرين. الفلوس موجودة حاضرة يسلمها الآن. متفقان على شروط إن اختل الشرط أو اختل الاتفاق أو اختل شيء مما اتفق عليه من الشروط بطل السلم ولا يجوز تبديله. يقول أبدله ما يمكن بطل خلاص ما يمكن تبديله. قال فنهى عن بيع النخل حتى يصلح. ابن عباس راعى الأصل راعى أصل بيع وهو أنه لا يصح بيع النخل يعني الثمر إلا حتى يحمر أو يصفر. وعن بيع الورق نساء بناجز ونهى عن بيع الورق نساء يعني الفضة تبيع نساء تبيع مثلا 10 ب11 نساء ما يمكن 10 ب10 ما يمكن. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يقل منه ويأكل منه. ونهى يقول سألت ابن عباس عن بيع النخل يعني الثمرة قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحمر أو يصفر حتى يسلم يدهو ثم يحمر أو يصفر أو يحوجه إلى جرينة أو يجد النخلة يحوجها إلى جرينة حينئذ لك أن تبيع وتشتري. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان عمرنا نبي البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنه عن السلام في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت وما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحرز. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن عمرو بن مرة قال عن أبي البختري سعيد قال قال سألت ابن عمر رضي الله عنه عن السلم في النخل. يقول سألت ابن عمر عن السائد عن السلم في النخل سلم في النخل يعني في الحافية ثمر النخل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى تصفر أو تحمر، وعن بيع الزبيب حتى ينمو، وعن بيع الحبوب حتى تزهو إلى آخره. ونهى عن الورق بالذهب نساء، ونهى عن بيع الورق يعني الفضة حاضرا بناجز، خذ هذه 10 على أن تعطيني 15 بعدما بذمتي لك مثلا 10 أو 15 أو 11، لا يمكن إلا حاضر بحاضر، الذهب بالذهب حاضر بحاضر، والفضة بالفضة حاضر بحاضر، لابد أن يكون موجود. نعم. ها وها. قال وسألت ابن عباس فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ناقلها حتى يأكل أو يؤكل. قالت وسألت ابن عباس فقال لا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة حتى يؤكل، يعني حتى يحمر أو يصفر. قال رجل حتى يوزن، فقال رجل عنده حتى يخرج. قال حتى يوزن، فسأل رجل عنده ما الوزن، قال يحوزه في جرينه، يعني يحوزه في جرينه. باب الكفيل في السلم. قال رحمه الله دثنا محمد قال دثنا يعلى قال دثنا الأعمش عن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورانه درعا له من حديد. يقول البخاري رحمه الله باب الكفيل في السلم، يعني الضمان يضمن لك ديني، أما رهن أو كفيل، يبي 100 ريال أو 1000 ريال سلما، فاتفقنا أنا وياه على أن أخذ منه 1000 ريال سلما، ويعطينا بدلها حبوب مثلا شعير أو بر أو تمر، يعطيني بدلها بعد شهر أو شهرين أو 3 لي أن أطلب كفيل منه، أما كفيل أو رهن، أما كفيل أو رهن، عطني رهن، لأن السلم يجوز الكفيل فيه ويجوز الرهن فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى 30 صاعا من يهودي وأعطاه درعه الحديد، درع حديد، أعطاه درعه الحديد، يعني ما هو القطن، عندنا درع يسمى درع الثوب، هذا إذا طويل إلى الكعبين يسمى درع، يعني ولهذا قال درعه الحديد، يعني رهنه درعه الحديد اللي يلبسه في الحرب عليه الصلاة والسلام. فالسلم جائز فيها الكفيل، يقول يا أخي أنا ما أعرفك، أنا أعطيك فلوس ما عليك لكن ما أعرفك، جيب لي كفيل، جيب لي واحد يكفلك بعد شهر تجيب لي فلوسي، فيجيب كفيل لا بأس بذلك، أو يجيب رهن لا بأس بذلك، يعني هذا اللي يخص السلم ويجوز فيها السلم، وما عداه فلا. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام، يقول حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا يعلى يعلى قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا إبراهيم بن يزيد إبراهيم بن يزيد قال عن الأسود عن الأسود قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى صاع ومدري 30 صاع من يهودي ورهنه درعه، ومات عليه الصلاة والسلام والدرع مرهونة عند اليهودي، ما فكها إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. باب الرهن في السلم. قال رحم الله دثني محمد بن محبوب قال دثنا عبد الوهاب قال دثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد. يقول البخاري رحمه الله باب السلم الرهن في السلم. حدثنا محمد بن محبوب محمد بن محبوب أو محجوب محبوب محبوب قال حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا قال الأعمش يقول تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم. سليمان الأعمش يقول تذاكرنا عند إبراهيم بن يزيد النخعي، تذاكرنا هل يجوز الرهن في السلم، هل يجوز الكفيل في السلم، هل يجوز كذا. نعم. قال فقال حدثني الأسود عن عائشة. يقول إبراهيم بن يزيد النخعي حدثني الأسود الأسود النخعي أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى شعيرا من يهودي ورهنه درعه من حديد، درعه من حديد لا الدرع القطن، في درع قطن أو درع منصوب، لكن هذا درعه اللي يقاتل فيه اللي يلبسه في الحرب، درعه الحديد رهنه إياه بالشعير ولحق بربه، والدرع مرهونة عند اليهودي. باب السلام إلى أجل معلوم. وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن قال ابن عباس باب السلام إلى أجل معلوم. وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن فقال ابن عمر لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في درع لم يبدو صلاحه. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب السلم إلى أجل معلوم. باب السلم إلى أجل معلوم ضروري من الأجل، إذا لم يكن في أجل ما صح السلم، ضروري من الأجل. أعطيك الفلوس هذه على أن تأتيني بصاحب 100 صاحب أو 100 شعير أو تمر أو زبيب أو زيت تأتيني بها بعد شهر، لا بد من الأجل. فإذا لم يكن في أجل ما صح السلم، ما يصح السلم، يصير باطل. فلوسك لك وحقك لك وزيتك لك وحبوبك لك ودراهمك، ما صح السلم إذا اختل شرط من شروطه. فلا بد من الأجل، ولا بد من الوصف، من وصف الدراهم أو الدرانين، ولا بد من وصف المسلم به، سواء تمر أو زبيب أو شيء من هذا، لازم من وصفه. وصف الشيء اللي أسلمت به لازم تصفه وصفا دقيقا لا يختل. يقول البخاري حدثنا وبه قال عبد الله بن عباس وبه قال عبد الله بن عباس يعني الأجل سعيد. الأجل والشروط قال عبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري والأسود والحسن البصري وقال ابن عمر لا بأس بالطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم. وقال ابن عمر لا بأس بالطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما يعني لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه. ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه، فإذا كان في زرع بطل. ابن عمر معناها أنه أجل قريب، ولو قريب أجل معلوم أي شيء معلوم، أما وزن معلوم أو كيل معلوم ما. قال حدثنا أبو نعيم يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح قال عن عبد الله بن كثير قال أنا بالمنهال قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والثلاث. يقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول أن قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة لما هاجر إلى المدينة قدمها والناس يسلفون السنة والسنتين والثلاث، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أسلفتم فأسلموا في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. أما كيل معلوم في المدينة يعني معلوم بين اثنين، أنا وأنت، أنت بتأخذ فلوس مني وأنا بجيب أخذ منك زيت أو حبة أو تمر، لازم الكيل معلوم والوزن معلوم، يعني وزن المدينة أو كيل المدينة المعلوم عندهم، الصنف معلوم عند الناس كلها عند أهل المدينة، والكيلة معلومة عند أهل المدينة كلها، لازم يكون كيل معلوم أو وزن معلوم. أما كيل ما هو معلوم أو وزن ما هو معلوم فهو فلا يصح، ما يصح السلم إلا بشيء معلوم متعارف به عند الناس أو وزن معلوم متعارف به عند الناس. نعم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح وقال في كيل معلوم وزن معلوم وقال في كيل معلوم أو وزن معلوم ضروري. أما الوزن صار كان وزن من الزيوت بيوزا أو لحوم أو شيء من هذا لازم وزن معلوم، وإن كان كيل فكيل معلوم عند في أهل المدينة أو في مكة أو أي مكان تسلم، في أي بلد تسلم أو في جدة أو في الشام أو في مصر أو في أي مكان تسلم أنت وأخيك، فهذا البلد معروف فيها الكيل معروف فيها الوزن، لا يمكن أن يتبايعان بيع السلم إلا بوزن معلوم في البلد هذه أو وزن معلوم في البلد اللي هما فيه، أي بلد تكون معنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن أبي مجالد قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد رضي الله عنهما إلى عبد الرحمن بن أوفى وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلمهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. ولا يقول السؤال هل لك زرع بس المكوي زرع ما يقول. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا عبد الله بن مبارك المروزي أيضا قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الشيباني قال عن محمد بن أبي مجالد عن محمد بن أبي مجالد قال حدثنا قال أرسلني أبو بردة عبد الله بن شداد يقول بن أبي مجالد وهو عبد الله قال أرسلني أبو بردة الأسلمي أبو بردة الأسلمي و عبد الله بن شداد وعبد الله بن شداد إلى ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزة أسألهما عن السلف أو السلم هل الصحابة كانوا يتعاملون. فقال هذا قال إن الصحابة كانوا يتعاملون يأخذون فلوس من أهل الشام يأخذون منا فلوس يقول على أن يأتونا بكذا صاع بر أو صاع شعير أو ملابس معروفة معلومة معروفة أغبشة معروفة أو غنم معروفة أو أي شيء المهم كنا نسلمهم نعطيهم فلوس أهل المدينة يجيبون لنا حب من حبوب الشام من البر أو الشعير أو الزيوت من زيت السمسم أو زيت الزيتون الذي تشغل به الشاب كنا نسلمهم. قال هل هو من أموالهم ولا من حدائقهم؟ قال ما كنا نسألهم نعطيها الفلوس ونقول يجيب لنا 100 صاع مثلا بر من الحب حب الحنطة حق الشام أو شعير أو زيت أو شيء من هذا ما كنا نسأله. ولا يجوز السؤال إن سألت قلت من حديقة كذا ما صح السلام. وذلك قال عبد الرحمن بن أبزاء نعم باب السلام إلى أن تنتج الناقة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا جويري عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فسره نافع أن تنتج الناقة ما في بطنها. يقول البخاري رحمه الله باب السلم في الإنتاج من الحبل الحبلة يعني هذه تولد ناقة بكرة صغيرة ثم هذه البكرة تكبر يضربها الفحل ثم تحمل ثم تجيب بكرة ثانية ثم تجيب ثالثة وهذا حبل الحبلة منهي عنه ولا يجوز البيع والشراء فيه فضلا عن كونه سلم. سلام باطل لا شك في هذا البيع والشراء فيه باطل لأنه مجهول مجهول وغرر فالجهالة والغرض جاءت في البيع أبطلته. يقول البخاري حدثنا باب السلام إلى أن تنتج الناقة يعني حبل الحبلة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء قال حدثنا نافع عن ابن عمر عمر يقول كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة كان العرب يتبايعون الجزور فلان بعني هذه الناقة أبجزرها أبذبحها وأكلها أنا وجيراني وكذا وأنا أعطيك نتاج ناقتي إلى أنتجت ناقتي وأنتجت نتاج ناقتي أعطيتك ناقة أعطيتك بكرة من نتاج النتاج. هذا يقول يتعاملون بها العرب قبل الإسلام فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه لأنه جهالة وغرر جهالة ما ندري تحمل ولا ما تحمل وغرر ما ندري قبل ما تأكل مال أخيك إلى آخره فنهى الرسول عن هذا كله. نعم قال فسره نافع أن تنتج الناقة ما في بطنها. قال فسره نافع تنتج الناقة ثم تنتج ناقة الناقة ثم اللي وراها إلى آخره يعني الثالثة لك أن تعطني الجزور هذا بجزرها وكلها وأعطيك إنتاج إنتاج إنتاج الثالثة والرابع. نعم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشفعة باب الشفعة ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر الزوري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعه. يقول البخاري رحمه الله انتقل من صريح البيوع الى الشفعه. الشفعه من قسم البيوع الشفعه من قسم البيوع هي بيع وشراء. يقول رحمه الله باب الشفعه أن تضم شريك حق شريكك إليك يصير كان حقك فرد قسط واحد لكن تأخذ حق شريكك بالشفعة جبرا عليه غصبا عليه تأخذ تضمه إليك هذه الشفعة. الشفعة الاثنين الواحد يسمى فرد والاثنين تسمى شفعة ولهذا الزوجين يسمى شفيع هذا شفيع هذا وهذا شفيع هذا إلى آخره. يقول رحمه الله حدثنا باب الشفعة ما لم يقسم باب الشفعة فيما لم يقسم حدثنا مسدد مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر قال عن الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في الشفعة إذا صرفت الحدود وعرفت الطرق لا فلا شفعة، إذا عرفت الطرق وصرفت الحدود فلا شفعة. أنا مثلا في طبقة فوق وأنت في طبقة تحت، لكن أنا لي طريق أنزل فيه بدون أن أضرك ولا تدري عني، وأنت تطلع وتدخل ما تدري عني، ما في شفعة هذا، لأن ما يضرك. الشفعة إذا صرفت الحدود وعرفة، الشفعة في أشياء ما صرفت ولا يستطيعون يصرفونها، الجدار نصفين والباب نصفين والطوبة نصفين والحطاقة نصفين، ما يقدرون يبسمونها ولا يقدر أحد يمشي على أحد، الطريق واحد اثنين وكلهم، هذه الشفعة. إذا لم تعرف الحدود وتصرف الطرق هناك الشفعة. فإذا باع هذا الشريك باع شريكته يأخذه بالقوة، يأخذ حصة شريكه ويضمها إلى حصته رغما عن أمسه، لكن إذا كان في حدود مصرفة فلا شفعة. نعم. باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. وقال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. قال أدنى المكي بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جري قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمر بن الشريف قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المصور بن مخرمة فأدع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد والله ما أبتاعهما. فقال المصور والله لا تبتاعنهما. فقال سعد والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع لقد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسبقي ما أعطيتكها 4000 وأنا أعطى بها 500 دينار فأعطاها إياه. يقول البخاري رحمه الله باب الشفعة، باب عرض الشفعة على صاحبها، باب عرض الشفعة على صاحبه قبل أن يبيع، تعرضها عليه قبل أن يبيع. وقال الحسن إذا علم أنا بالشفعة أنك بعت حصتك، بعتها الإنسان وهو حاضر يسمع ويرى ولا شفع، سقطت شفعته. وكذلك لو تبايعت أنت إنسان وأخبره أخوه أو شيء من هذا ولا شفع، سقطت شفعته. وكذلك لو سمع أنك تبيع حقك وترك 2-3-4 ما ترك، لأن الشفعة مواثبة، الشفعة تحل العقال مواثبة. فإذا درى علم أنك بعت حقك ولم يشفع سقطت شفعته، لابد أن يواثب الشفعة، يا فلان شفعت عليه خلاص، مجرد ما يسمع إلا إن كان غايب فهو على حصته، فهو على حقه، إن كان غايب وإن مات قام وارثه مقامه، إن مات هذا أو مات هذا كل شخص يقوم وارثه مقامه في الشفعة. نعم. وقال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الحكم ابن عتيبة إذا أذن له في البيع فمعناها أنه أسقط شفعته، يقول أذن ببيع فلان حصتي وش رأيك تشتري؟ قال لا ما أشتري، سقطت شفعته خلاص. تيجي تقول شفعت أنا قلت لك كذا وربعته خلاص. وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا. وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو حاضر لا يغير ولا يبدل ولا يقول ولا يتكلم سقطت شفعته. قال حدثنا المكي بن إبراهيم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا إبراهيم بن ميسرة قال عن عمرو بن الشريد قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة وجاء أبو رافع فقال يا سعد ابتع بيتي التي هو لصيق لك، بيته وبيت سعد سوا. فقال والله لا أخذه إلا 4000 منجمة. قال المسور والله لا تأخذنه. فقال أبو رافع أنا أعطيك 500 دينار 500 دينار، فكيف أبيع 4000 درهم؟ أبيع 4000 وأنا أعطيك 500 دينار. قال المسور أعطه إياها. فقام سعد وأعطاه 500 دينار. هذا الحديث معلول، الحديث الأول إذا صرفت الطرق عرفت الحدود، وصرفت الطرق حديث جابر صحيح لا بأس به ولا غبار عليه، لا غبار عليه. أما الحديث هذا الذي أخذ به أبي حنيفة، الأئمة الثلاثة أخذوا بالأول حديث جابر، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد أخذوا بحديث جابر، أما أبو حنيفة رحمه الله فأخذ بهذا الحديث، يقول الجار له الشفعة، له حق الشفعة. أبو حنيفة يقول الجار له حش شفعة ويستدل بهذا الحديث. هذا الحديث عندنا مضطرب عند شراح، قالوا إنه مضطرب. ما هو اضطرابه؟ هو أن عمرو بن الشريد أحيانا يقول الرواة حدثنا عمرو بن الشريد عن أبي رافع، وأحيانا يقول حدثنا عمرو بن الشريد عن أبيه عن أبي رافع، أحيانا يجيبون زيادة آدمي وأحيانا ينقصون الآدمي، فصار الحديث السند مضطرب، وإذا صار السند مضطرب ما صح الاحتجاج به. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن تأويل الشراح أيضا، قالوا الشريك إذا كان شريك، الجار أحق بصقبه إذا كان شريك، ما إذا ما كان شريك معناها أنه الجار يأخذ البيت وجاره عنده والشفع لجاره أو حقه أو شيء، معناه أنه أبطل الحقوق كلها إذا كان للجار. فالشاهد أن الحديث هذا حديث أبي رافع مضطرب من جهات كثيرة، فأئمة رحمهم الله الثلاثة أخذوا بحديث جابر لأنه واضح وجيد، أما أبو حنيفة فأخذ بهذا الحديث الجار أحق بصقبه. لكن كما تسمعون الحديث معلل ومضطرب ولا يقوم على أساس. نعم. باب أي الجوار أقرب؟ قال رحمه الله دثنا قال دثنا حجاج قال دثنا شعبة قال دثني علي بن عبد الله قال دثنا شبابة قال دثنا شعبة قال دثنا أبو عمران قال سمعت طلحة بن عبد الله أن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله إن الإجارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. يقول البخاري رحمه الله باب أي الجيران أحق برفدك الإنسان وصدقتك وطعامك وشرابك، أيهم أحق؟ يقول البخاري رحمه الله حدثنا حجاج ابن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو عمران قال عن طلحة بن عبد الله قال عن عائشة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم قلت يا رسول الله إني الإجارين فإلى أيهما أهدي؟ عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنا لي جارين، جار عن اليمين جار عن شمال، وأحيانا يكون ثلاثة جيران جار قدامك الإنسان، فأيهما أحق برفدي وأحق بصدقتي وأحق بطعامي؟ قال أقربهما بابا، أقرب الجيران إليك بابا هو اللي أصله وارفده وأعطيه ما تشاء. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.